ما جرى فهو بلا شك قادر عن حكمة من الله عز وجل. ولهذا تجدون أن الله عز وجل يقرن الأحكام الشرعية بالحكمة. قال الله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولما ذكر أحكام نكاح الكفار للمؤمنات أو بالعكس قال: ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. كل ما قدره الله، كل ما شرعه الله فإنه لحكمة. لكن نحن لقصورنا أو لتقصيرنا قد نجهل هذه الحكمة، إما أن تكون عقولنا قاصرة عن إدراك هذه الحكمة، أو نكون مقصرين في طلب الحكمة فلا تتبين لنا، وربما تتبين لنا فيما بعد. المهم أنه يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم علم اليقين أن ما جرى فإنه لحكمة بلا شك، حكمة بالغة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.